السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات في هذا البلد الطيب في رفحة، أحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا وقد جمعنا في بيت من بيوته نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وتنزل عليهم السكينة. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على هذا الحضور المبارك، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا طاعة نتقرب بها إلى ربنا جل وعلا ليغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل حسناتنا ويقضي ديوننا ويسعدنا ويصلح ذرياتنا ونياتنا يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، القرآن فيه من العبر والعظات ما يدل الإنسان على الخير، وما من إنسان يريد أن يتكلم في عبرة من العبر إلا وجد في القرآن شاهدا يشهد له على ما يقول. فإذا أردت أن تتكلم عن بر الوالدين وجدت القرآن حدثك عن مواقف عن بر الوالدين، من ذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وغير ذلك من القصص. لو تكلمت عن التجارة والأموال لوجدت القرآن يتكلم معك عن قصة قارون وكيف تحكم بالأموال وكيف عمل بها لما ملكها. إذا أردت أن تتكلم عن الفتنة بالنساء وما يقع في ذلك من الحب والعشق لوجدت قصة يوسف عليه السلام وما وقع من امرأة العزيز، وجدته شاهدا بينا على ذلك. لو أردت أن تتكلم في أي أمر من الأمور وجدت القرآن مليئا بما يفيدك في وعظ الناس وفي تذكيرهم. نحن اليوم مع قصة رجل ذكر الله تعالى خبره في القرآن، وسألت عنه قريش النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اسمه غريب يختلف عن بقية المسميات، فهو ذو القرنين، فهل كان له قرنان؟ ولماذا سمي الرجل بذي القرنين؟ وما هي المعاني المترتبة على قول الله تعالى أنه وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا؟ ما معنى ذلك؟ وما معنى أنه بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس؟ ما معنى ذلك؟ ذكر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر بدعوته بين الناس جعلت قريش تحاول أن تصد الناس عن دعوته بأي طريقة، ومن ذلك أن نفرا من قريش ذهبوا إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا اليهود، وكان اليهود في المدينة كما تعلمون هم أهل كتاب، بمعنى أن اليهود في المدينة عندهم من التوراة والإنجيل والمعلومات ما ليس عند قريش في مكة. فقالت قريش لعلنا نجد عند اليهود أشياء نستطيع أن نكذب بها هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. وصل فريق من قريش إلى المدينة، ثم أقبلوا إلى زعماء اليهود يقولون لهم إنه ظهر قبلنا رجل يزعم أنه نبي، كيف نرد عليه؟ فقالت لهم اليهود اسألوه ثلاثة أسئلة، إذا أجابكم عليها فاعلموا أنه نبي، وإذا لم يجبكم عليها فهو كذاب. قالوا ما هذه الأسئلة؟ قالوا اسألوه عن نفر خرجوا في الصدر الأول، نفر فتية الشباب، ما خبرهم؟ ما قصتهم؟ واسألوه عن رجل سيار طاف في الأرض فبلغ مشرقها ومغربها، من هو وما قصته؟ واسألوه عن الروح، ما هي الروح؟ فالتقطت قريش هذه الأسئلة ورجعوا إلى مكة سراعا، وأقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له هل تريد أن نؤمن أنك نبي؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قالوا عندنا ثلاثة أسئلة، إذا عرفت إجابتها آمنا أنك نبي. قال ما هذه الأسئلة؟ قالوا أخبرنا عن فتية خرجوا في الصدر الأول ما خبرهم، وأخبرنا عن رجل سيار، رجل مسافر بلغ مشرق الأرض ومغربها ما خبره، وأخبرنا عن الروح ما هي الروح. النبي عليه الصلاة والسلام من فرحته بالعرض لما قالوا له نؤمن أنك نبي إذا أجبتنا، وثقته صلى الله عليه وآله وسلم بما هو عليه من النبوة، قال لهم تعالوا إلي في الغد تجدون الإجابة، ولم يقل إن شاء الله، من الفرح نسي أن يقول إن شاء الله. فجاءوا إليه من الغد قالوا ما هي الإجابات، وإذا جبريل ما نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالإجابة، فما وجدوا جوابا، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا يمكن يؤلف من عنده، لا يمكن أن يؤلف من عنده إجابات هكذا يعطيهم إياها، فهو لا ينطق عن الهوى. فقال لا تعالوا لي من غد اليوم الذي بعده، جاءوا اليوم الذي بعده ها أين الإجابات، قال ها تعالوا اليوم الذي بعده، فجعلوا يسخرون وصاروا يأتون كل يوم يقولون ما جاءك جنيك، ما جاءك شيطانك، حتى إذا مر 15 يوما أنزل الله تعالى سورة الكهف، وذكر الله تعالى فيها قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم هو لوح كتبت فيه أسماؤهم وعلقت على الكهف، رقمت يعني كتبت، ولذلك سمي الرقيم يعني المكتوب وعلقت على الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف، الآيات. وذكر الله تعالى أيضا الكلام عن الروح في سورة أخرى، فقال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يخبر عباده بها. ثم قال جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ما يجوز أن تقول غدا سأذهب، ما أدراك أنك غدا ستذهب، ربما حيل بينك وبين ذلك، ربما مرضت أو مت أو حصل لك أي ظرف. ولذلك دائما لما تريد أن تقرر شيئا مستقبليا قل إن شاء الله، يعني أنا غدا سأذهب، إن شاء الله ذهبت وإن شاء الله ما ذهبت، أنا سأذهب الليلة إلى كذا إن شاء الله، يعني إذا شاء الله ذهبت وإذا الله ما شاء لم أذهب. ولذلك مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله تعالى. ثم قال جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن ذي القرنين من هو وما خبره ولماذا سمي هذا الرجل بذي القرنين، وما معنى بلوغه مغرب الشمس ومشرق الشمس، وما معنى أنه وصل إلى بين سدين، أين هذان السدان اليوم، وهل اكتشفت هذين السدين أم لا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أذو القرنين كان نبيا أم لم يكن نبيا، عليه الصلاة والسلام يقول أنا ما أدري هو كان نبي أم لم يكن نبيا. وذو القرنين ذكروا بأنه كان ملكا من الملوك عظيم، وربما كان ملكا وفي الوقت نفسه يكون نبيا، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك، وكما ذكر الله تعالى عن سليمان عليه السلام فإنه كان ملكا نبيا، وداود كان ملكا نبيا، فربما أنه ملك في الوقت نفسه هو نبي. ذو القرنين قالوا إن هذا الرجل آتاه الله تعالى من النعم الشيء الكثير، فأراد أن يطوف في الأرض يدعو الناس إلى عبادة الله. قالوا لبث في رحلته هذه أكثر من 500 سنة، وقد يستغرب البعض ويقول 500 سنة هو حي، نعم الأمم السابقة كانت أعمارهم أطول من أعمارنا، كما يثبت ذلك أيضا الحفريات التي اكتشفت اليوم وبعض الأمور المتعلقة بالآثار، كما ذكر الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. إذا كانت هذه أيها الإخوة الكرام فقط فترة الدعوة عند نوح 1000 سنة. إذن كم عاش قبلها وكم عاش بعدها؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عاش 40 سنة ثم فترة الدعوة 23 سنة إلى أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نوح عليه السلام فترة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما. طيب كم عاش قبلها وكم عاش بعدها؟ الأمم السابقة كانوا يعيشون أعمارا أطول منا، حتى ذكروا أن امرأة من السابقين مات ولد صغير لها، فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل عارف، رجل عنده علم وحكيم، وقال لها: لماذا تبكين؟ قالت: ولدي هذا مات صغيرا، ما تمتع بالحياة. قال لها: كم عمره لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم عمره؟ قالت: عمره 500 عام. صغير، طبعا هو بالقياس إلى أعمارهم يعتبر صغيرا. فقال لها هذا الرجل: اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. فقالت المرأة: بين 60 و70؟ قال: نعم. قالت: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. إيش 60 سنة و70 سنة هذه؟ ولذلك قال الله تعالى: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: إيش لبثنا؟ يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. وقال جل وعلا: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا كم؟ إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الظالمون. فكانت الأمم السابقة يعيشون أعمارا أطول منا، بل حتى أجسامهم كانت أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول ما خلق الله آدم خلقه 60 ذراعا في السماء. طول آدم عليه السلام 60 ذراعا. الذراع هو ما بين المرفق الذي تبلغه بوضوئك إلى نهاية الأصبع الأوسط، يعني قرابة 40 سنتي. فإذا ضربتها في 60 صارت قرابة 30 أو 25 متر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلم يزل الخلق يتناقص، فلم يزل الخلق يتناقص، ولا يزال الناس يتناقصون، لكن المؤمنين إذا دخلوا إلى الجنة دخلوا في حجم أبيهم آدم، كما قال ابن القيم يقول: والطول طول أبيهم 60، لكن عرضهم 7 بلا نقصان، فهم يعودون إلى طول آدم عليه السلام. فذو القرنين لبث 500 سنة في هذه الرحلة. قال الله تعالى: قل سأتلو عليكم منه ذكرى. أنا لن أذكر لكم قصة ذي القرنين، أكيد أنه في هذه 500 سنة رأى من العجائب والغرائب والأحداث الشيء الكثير، لكن الله تعالى ذكر لنا طرفا من هذا، كما ذكر الله تعالى في قصة الهدهد مع سليمان. هدهد خرج من فلسطين وذهب إلى اليمن ثم رجع من اليمن، كم رأى في رحلته من القصص والعجائب والأمور الغريبة، ومع ذلك رجع الهدهد إلى سليمان بخبر واحد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر الآيات. طيب ما ذكر الهدهد كلاما عن الأنهار التي رآها والبحار التي مر بها والوديان التي تجري والأشياء الغريبة التي رآها؟ ما ذكر له كل الأخبار، ذكر له خبرا واحدا قصه الله علينا. ولذلك قال الله تعالى عن ذي القرنين: قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ها، ما خبرك يا ذا القرنين؟ إنا مكنا له في الأرض. نحن مكنا له في الأرض، لا يوجد حوله من ينازعه في سلطانه الذي كان عليه، ولا في بلده التي كان يرأسها. ذو القرنين كان متمكنا، ما في أحد مما حوله يحاول أن ينازعه ما هو فيه. ولذلك قال الله تعالى: مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. سبب يعني وسيلة، آتيناه من كل شيء سببا يعني وسيلة من كل شيء. إذا أراد ذو القرنين أن مثلا أن يستخرج الماء من الأرض، جعل الله تعالى له وسائل متعددة، مكنا له في الأرض. إذا أراد أن يصيد الطيور، جعل الله له وسائل متعددة، مكنا له في الأرض. آتيناه، أعطيناه من كل شيء سببا. إن أراد أن يصنع ثيابا، عنده وسائل. إن أراد أن يصنع ذهبا وفضة عنده وسائل، إن أراد أن يصنع حليا عنده وسائل، إن أراد أن يحرث أرضا أو أن يزرعها عنده وسائل. ما يحتاج ذو القرنين إلى شيء إلا آتاه الله سببا، يسر الله له الطريق في هذا. هذا معنى قول الله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا. قال الله فأتبع سببا، يعني سلك طريقا، سلك وسيلة. قال ذو القرنين في نفسه ما دام أن الله تعالى أعطاني هذه النعم ومكنني في الأرض، لماذا لا أستعملها في تعبيد الناس لله ودعوتهم إليه وتعريفهم بهذا الدين؟ وهذا الواجب أيها الإخوة على كل من أعطاه الله تعالى نعمة من النعم. إذا أعطى الله تعالى الإنسان نعمة مثلا في البيان أو في القدرة على الإصلاح بين الناس أو قدرة على الشعر أو قدرة على التعامل مع الكمبيوتر والأجهزة الحديثة وما شابه ذلك، فينبغي أن يستعمل هذا في الخير. لا بأس أن يكتسب به المال، لكن انتبه لا تستعمل النعم التي أعطاك الله إياها أن تستعملها في معصية الله أو أن تستعملها في الإفساد على الناس. مثلا إنسان عنده خبرة في الإنترنت ويبدأ يعتدي على الناس ويهكر حساباتهم ويهددهم وربما يبتز الفتيات أو ما شابه ذلك، أي نعمة، ذكاء، قوة في بدنك أو غير، استعملها في طاعة الله. ولذلك موسى عليه السلام لما خرج في المدينة يمشي فيها على حين غفلة من أهلها، قال الله فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته اللي من جماعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه بضربة واحدة، مات الرجال. لأن موسى قد أعطي قوة في بدنه، موسى كان أعطي قوة في بدنه. ولذلك موسى لما تاب قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يا ربي لن أستعمل نعمة القوة في مظاهرة ومساعدة المجرمين. هكذا قال ذو القرنين أيضا لما رأى نعم الله عليه قال بستعمل هذه النعم في الطاعة. وكلما كان الإنسان أيها الإخوة والأخوات كلما صار يستعمل النعم في طاعة الله ولا يتكبر بها على عباد الله زاده الله تعالى من هذه النعمة. كلما استعملت النعمة في الطاعة والخير حتى لو اكتسبت به مالا، المهم ألا تجعل هذه النعمة طريقا للمعصية، فإن الله تعالى يزيدك ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكفران النعمة هو استعمالها في المعصية. قال الله فأتبع سببا، يعني سلك طريقا، أخذ ذو القرنين معه أنواعا من العلماء والجنود، أخذ معه علماء فلك حتى ما يضيع في البر، يحتاج يسألهم وين الشرق وين الغرب وهذا النجم، أخذ معه علماء جيولوجيا حتى يعرف تضاريس الأرض من وين يسيرون أو ماذا يتقون، أخذ معه علماء يعرفون مواضع الماء، أخذ معه أطباء، أخذ معه قضاة، أخذ معه أنواعا متعددة من الناس. لماذا أخذهم؟ حتى يستطيع أن ينفع الناس الذين يمر بهم، ربما يمر بمرضى، ربما يمر بفقراء، ربما يمر بأهل جهل، ربما يمر بمختصمين، يحتاج إلى قاضي، يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى من يفكه. قال الله فأتبع سببا وجعل يسير في الأرض فبلغ قرني الأرض، يعني بلغ أقصى الشرق وأقصى الغرب، ولذلك سمي بذي القرنين لأنه بلغ قرن الأرض الأيمن وقرن الأرض الأيسر فسمي بذي القرنين. قال الله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وجد الشمس تحمر ثم تنزل، ظن ذو القرنين أنها تنزل في البحر وهي في الحقيقة الشمس ما تنزل في البحر، الشمس تذهب إلى الجزء الثاني من الكرة الأرضية، كما تعلمون أن الكرة دائرية وبالتالي الشمس لما تغيب من عندنا تطلع عند قوم آخرين. لكن ذو القرنين لما رأى الشمس جعل ينظر إلى البحر، وإذا الشمس يعني تسير ثم تنقلب حمراء عين حمئة كأنها كأنها تشتعل ثم تنطفي، ثم ظن أنها تدخل في الماء في عين حمئة، ووجد عندها قوما، وجد على الساحل قوما من الناس. قال الله تعالى: وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هؤلاء القوم كانوا ينقسمون إلى قسمين: قوم فقراء معدمين مظلومين، وقوم متسلطين عليهم. فهؤلاء المتسلطون ربما قد قتل ابن هذا، ووقع مثلا في عرض هذا، وأخذ مال هذا، والناس الضعفاء اللي تحت ما يستطيعون ينتصرون لأنفسهم. فالله تعالى خير ذا القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني إما أن تأتي وتحاكمهم، تأتي بهذا الذي أخذ مال هذا، وهذا الذي قتل ابن هذا وهذا، وتعذبه وتعاقبه، أو تصدر عفوا عاما عنهم جميعا. طبعا الأصلح أنه يعمل بينهم قضاء ويأخذ الحق لصاحب الحق. أنت أخذت مال فلان، رجع أهله. أنت قتلت ابن فلان، إما تدفع الدية ولا نقيم عليك الحد. ولذلك ذو القرنين رأى أن إقامة الحدود بينهم أصلح لهم، بدل ما يأتي ويقول عفو عام ثم يمشي الناس في الطرقات وهذا يرى قاتل أخيه لم يقتص منه، ويرى اللي أخذ ماله لم يقتص منه، سامحت الجميع، ليش السامحه؟ فقال الله، قال ذو القرنين مجيبا لما قال الله له: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم، اللي عليه ظلم، هذا أخذ مال هذا، وهذا سكب دم هذا، وهذا هتك عرض هذا، أما من ظلم فسوف نعذبه، الظالم بنعاقبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ولذلك الشريعة ما جاءت دائما فقط أصلح بين الناس، إنما جاءت بإقامة العدل بينهم. كان أيام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما كان رئيس القضاة قبل أكثر من تقريبا 40 سنة، جاء إليه أحد القضاة، قاضي في إحدى القرى. هذا القاضي اختصم إليه رجلان، وأخذ من القاضي موعدا وجاء ليحكم بينهما. فلما جلس عنده قال: ها، ما قضيتكما؟ فقال واحد منهم: أنا هذا الرجل تسلف مني ريال، تسلف مني مالا ولا رده إلي. قال للثاني: أن تقرب هالمال؟ قال: لا، ما تسلف شيء. فقال القاضي للخصم الأول: كم المال؟ قال: ريال. قال: أخذ منك ريال؟ قال: نعم. قالوا: جايني ومشغلني في المحكمة وماخذ موعد ومعطل أشغال الناس عشان ريال. قال: نعم، أخذ مني ريال ولا رجع أهلي، تسلفه ولا رجع، وطالبك أنك تحكم بيني وبينه وتستخرج مالي منه. قال القاضي: أبد، ما يحتاج نستخرج مالك، تفضل، هذا ريال، خلصنا، يلا اطلعوا. فوصل الأمر إلى رئيس القضاة في ذلك الحين الشيخ محمد بن إبراهيم، وأمر بفصل القاضي من القضاء. فالقاضي استغرب: تفصلني؟ أنتم هل أنا يعني زورت ولا عبست بالمال ولا ظلمت أحدا؟ فذهب إلى الشيخ وقال: يا شيخ، ليش تفصلني؟ أنا ماذا فعلت حتى تفصلني من القضاء؟ فقال: نحن وضعناك قاضيا حتى تعيد الحقوق إلى أهلها، لا لأجل تتصدق على الناس، نحن نريدك تحل المشكلة، أنت ما حليتها. لأن اللي يعتقد أن صاحبه ماخذ رياله، أنت عطيته ريال، لكن هم طالعين النفوس ما صلحت، لا يزال يقول: ترى يطلبك ريال، ترى في ذمتك ريال لي. قال القاضي: أعطاك ريال. قال: ما عليك من ريال القاضي، أنت في ذمتك لي ريال. وربما يختصمون ويقع بينهم مشاكل. احنا ما وضعناك حتى تتصدق على الناس، احنا وضعناك تسأله ايش إثباتك وما هي أدلتك، عندك شهود ولا ما عندك شهود، احلف انك ما اخذت من شيء حتى تفصل القضية وتقضي على المشكلة. اما انك تتصدق عليه ما حطيناك تتصدق. ولذلك المطلوب من القاضي ليس كلما جاءه احد يقول لهم القاضي خلاص تصلحون تصلحون اطلعوا، لا، الاصل ان يبحث في الحق ومن هو صاحبه وان يرد الحق الى صاحبه، ثم اذا ثبتت الحقوق من اراد يتنازل بعد ذلك يتنازل. ولذلك ذو القرنين لما خيره الله اما ان تصدر عفوا عاما عن الجميع يا ذو القرنين، لكن ترى السارق بتبقى الفلوس عنده، وهاتك العرض بيبقى مقتصة منه، والذي اخذ بيت فلان بيبقى البيت عنده. اما ان تصدر عفوا عاما تتخذ فيهم حسنا، او يا ذا القرنين تحاكم هذا وتقضي على هذا. فاختار ذو القرنين ان يحكم بينهم، وهذا من عقله ومعرفته. ولذلك قال ذو القرنين اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه، ما هو بعذاب الدنيا بس حتى عذاب الاخره. ولذلك الظلم بين الناس من اول ما يقتص فيه بين العباد يوم القيامه. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان الدواوين يوم القيامه ثلاثه، يعني انواع الظلم والمعاصي ثلاثه يوم القيامه. قال ديوان بين العبد وبين ربه، وديوان لا يغفره الله ابدا، وديوان يقتص فيه بين الناس. اما الديوان اللي بين العبد وبين ربه فهي المعاصي، واحد نظر شيئا حراما، نام يوم عن صلاة كذا، هذه بين العبد وبين الله، يستغفر الله ويتوب إليه، ما ضر أحدا ولا تعدت الضرر والأذى إلى أحد. هذا النوع الأول. والنوع الثاني اللي الله تعالى لا يغفره أبدا هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والنوع الثالث الذي يقتص بين العباد هي المظالم اللي بين الناس لبعضهم لبعض، أنت أخذت مال هذا وهتكت عرض هذا واغتبت هذا وتكلمت على هذا وسكبت ربما دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من يقضى بينهم. ولذلك قال ذو القرنين إن كونه في الدنيا رجع فلوسه ما يعني أنه نجا يوم القيامة. ذلك يا إخواني لو واحد فرضا جاء فرضا وسرق من إنسان، دخل إلى بقالة وسرق شيئا من البقالة، ثم بعد فترة ندم وجاء عند صاحب البقالة وقال معليش أنا يوم من الأيام مريت وأخذت شيء كذب بخمسين ريال، تفضل هذه الخمسين ريال. نعم أنت فعلت ما هو الواجب عليك، لكن بقي، هل تقبل الله منك وغفر لك؟ أنت أرجعت الحقوق إلى أهلها، لكن السؤال هل الله تعالى سامحك ولا ما سامحك؟ هل أنت بترجع مثل ما كنت نظيفا أم لن ترجع نظيفا؟ يعني السيارة صار لها حادث وتصلحت، هي السيارة رجعت مثل الجديدة؟ يبقى السيارة هذه فيها سمكرة، فيها مشكلة. كذلك الإنسان الذي تلطخ بالمعصية تلطخ بالظلم لا يكفي يقول والله استغفرت ورجعت فلوسه وخلاص، ربما أن هذا لا يزال في صحيفة سيئاتك وأن الله سوف يحاسبك ويسألك عليه، ليش أصلا سرقت، ليش أصلا ظلمت، ليش أصلا اغتبت. ولذلك ذو القرنين يقول احنا بنعذبه في الدنيا ونحاكمه، لكن يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني بنقول له معليش واحنا رجعنا لك مثلا مالك، أرجعنا إليك بيتك، أرجعنا إليك كذا. ثم قال الله تعالى ثم أتبع سببا، تركهم ذو القرنين ومضى إلى الجهة الأخرى إلى مشرق الأرض، الموضع الذي تطلع منه الشمس. والشمس كما تعلمون تطلع على بعض الناس دون بعض، يعني مثلا إذا نظرت اليوم في المملكة مثلا تجد أن الشمس تطلع مثلا على المنطقة الشرقية قبل ما تطلع على غيرها، وجنوب المنطقة الشرقية تطلع عليهم أكثر قبل ما تطلع عند غيرهم. ولذلك لما تشوف مثلا يقول لك الإشراق مثلا في ربحة مثلا 6:30 مثلا، تلقاه في الدمام 6:10 واللي قبل الدمام بشوي 6، فالشمس تشرق على بعض الناس قبل بعض، تشرق على بعض الناس قبل بعض. ولذلك بلغ مشرق الشمس، قال الله تعالى وجدها على تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ما معنى لم نجعل لهم من دونها سترا؟ قال بعض المفسرين إنهم وجد قوما يسكنون في الصحراء، هؤلاء يسكنون تحت حر الشمس، لم يكن عندهم معرفة ببناء البيوت والظل، ولذلك ما جعل الله بينهم وبين الشمس سترا. وقد يقول البعض كيف يعني ما يعرف يبني بيت؟ ما يعرف يبني بيت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث الصحيح يقول أول من خاط إدريس. طيب قبل إدريس عليه السلام كيف الناس ما كانوا يخيطون ثياب؟ لا ما كانوا يخيطون، كان الواحد منهم يأخذ القماش ويلفه عليه، ما كان عنده معرفة بأقص الثوب وأخيط يمين وأخيط يسار وأصنع كم أيمن وكم أيسر وأخلي في الثوب من أعلى فتحة يدخل الرأس منها ونحو ذا، ما كانت هذه الفكرة عند الناس. أحيانا تكون الفكرة سهلة لكن لا يهدى الإنسان إليها، الإنسان أحيانا تكون بعض الأفكار يسيرة لكن لا يوفق الإنسان إلى أن يفعلها. ولذلك هنا هؤلاء القوم يعيشون في الشمس، ما عندهم فكرة لأن يبنوا بيوتا حتى تسترهم من حر الشمس. لذلك قال الله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ما جعلنا بينهم وبين الشمس سترا. فجاء ذو القرنين يعلمهم، قال يا جماعة حتى ما تحرق الشمس أجسادكم ولا تؤذي أطفالكم، وحتى الواحد يستطيع أن يستظل من حرها ويستطيع أن ينام، اصنعوا اجعلوا بينكم بين الشمس سترا، تعال خذ هذا جذع مثلا نخلة ولا ساق شجرة واصنع كذا وضع كذا وضع افعل واصنع. جعل ذو القرنين يعطيهم من المعلومات التي عنده حتى علمهم كيف يتعاملون مع الشمس. لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني كل ما عند ذي القرنين من معلومات الله تعالى أعلم بها وأخبر. ولذلك قال الله تعالى يعني كأن معنى الآية صحيحا ذي القرنين يعلم هؤلاء كيف يبنون بيوتا، وصحيح أن ذي القرنين يعلم هؤلاء كيف يحكم بينهم وكيف يقضى بينهم صحيح، لكن مع ذلك كل ما عندك يا ذي القرنين من معلومات خبره عندنا في السماء. لذلك قال الله تعالى وقد أحطنا بما لديه خبرا، قال الله ثم أتبع سببا. ترك ذو القرنين هؤلاء عند مطلع الشمس بعد ما علمهم وفقههم وعلمهم الدين وعبادة الله تعالى وعلمهم كيف تبنون البيوت وكيف تصنعون، ولا شك أن ذو القرنين عندما يعلمهم هذه الأشياء ويعطيهم شيئا دنيويا هذا يشجع هؤلاء أن يتقبلوا الدين منها أكثر. يعني ما كان ذو القرنين يأتي ويقول لهم مثلا صلوا صوموا مع السلامة، لا كان ذو القرنين يأتي إليهم ويعلمهم أشياء تتعلق بدنياهم فهم يستفيدون منه. ولذلك لما قال ابن عمر بن عبد العزيز عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز وكان عبد الملك شابا صالحا فقال لأبيه يا أبتي لما تعطي الناس من الأموال؟ قال يا بني لا بد للناس من دنيا نمسكهم بها، لازم الناس تعطيهم شوية دنيا حتى يقبلوا منك النصيحة ويقبلوا منك الخير. وهذا يا جماعة حتى في تعاملنا اليوم مع حتى مع أبنائنا، أنت لما تقول لولدك يلا يا ولدي أريدك أنك تحفظ سورة مثلا والشمس وضحاها وتسمعها لي الليل لن يتشجع كما لو جعلت له دنيا، قلت يلا إذا سمعتها لي أعطيك كذا من المال ولا أجعلك تفعل كذا وكذا ولا أشتري لك كذا، إذا جعلت له دنيا تشجعه بها أقبل إليك أكثر. مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما وضع الحسن والحسين وعبيد الله بن جعفر بن أبي طالب وكانوا صغارا يجعلهم صلى الله عليه وسلم عند الجدار ويقف هو عند الجدار الآخر وهم صغار ويقول لهم من سبق إلي فله كذا وكذا، تسابق ويلا اللي بيسبق لي ترى أعطيك كذا، يعني يعطيه جائزة وبالتالي يقبلون عليه. ولذلك حتى أنت إذا طلبت من الناس أي شيء، معلم طلب من طلابه شيئا لا بد من تشجيع الناس بشيء من الدنيا حتى يقبل الناس على الخير ويقبلوه. ولذلك حتى في التقوى الله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله تعالى وهو عمل قلبي يجعل الله تعالى له شيئا دنيويا. ولذلك ذو القرنين يبني لهم البيوت وفي الوقت نفسه يعلمهم الدين. انتهى ذو القرنين من مطلع الشمس. قال الله: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. السدان دخل ذو القرنين في وادي، وهذا الوادي بين جبلين، كأنما الجبل هذا والجبل هذا كأنهم جدار ما يستطيع الواحد أن يصعد من خلاله. وأنتم تعلمون أن أحيانا بعض الجدار، بعض الجبال، بعض الوديان يكون الجبل الأيمن والأيسر مثل الدرج، يعني فيه صخور يمكن الصعود عليها، وأحيانا لا يكون سفح كأنما هو جبل واحد وانشق وصار الذي بينهما واديا. فهو دخل إلى وادي، هذا الوادي الجبل الذي عن يمينه والجبل الذي عن يساره كأنهما جداران، كأنهما سدان. الناس اللي في الداخل ما لهم سبيل للخروج من الوادي عن يمين ويسار، ما لهم إلا يمشون أمام ولا يرجعون خلف. والمشكلة الوادي فيه مزارعهم وفيه دوابهم وفيه بيوتهم ولا يستطيعون أن يتركوها، وبالتالي هم مضطرون للبقاء فيه. ذو القرنين وهو يمشي بين الناس رأى هؤلاء القوم في هذا الوادي. قال الله تعالى: ثم أتبع سببا. أتبع سببا يعني سلك طريقا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما. من دونهما يعني من ورائهما، كما قال الله تعالى في قصة موسى والخضر، قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم، يعني من دونهم بعدهم، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهو رأى هؤلاء القوم. يقول الله تعالى: وجد من دونهما قوما. هؤلاء القوم اللي في هذا الوادي بماذا وصفهم الله؟ هل وصف قوة أجسادهم؟ كلا. هل وصف جمال صورهم؟ كلا. هل وصف طولهم أو قصرهم أو وصف ألوانهم أو طعامهم؟ لا، وصف لغتهم بس، ألسنتهم غريبة. قال: وجد من دونهما بين السدين هذه قوما لا يكادون يفقهون قولا، يتكلمون بلغة ما تنفهم، يتكلمون بلغة لا تفقه، يفقهون يعني يفهمون، يكلمهم بأي لغة ما يفهمون، لا يكادون يفهمون، لا يكادون يفقهون قولا. ذو القرنين كان معه مترجمون، ناس يعرفون لغات يترجمون له بينه وبين الناس، فجاء به المترجمين وصار يستعمل هالمترجم ما يفهم، الثاني ما يفهم، الثالث ما يفهم. يقول ابن كثير: حتى ذكر أنه استعمل 70 مترجما. كيف 70 مترجم؟ يعني أنا أعطيكم مثالا الآن يا جماعة، لو دخل للمسجد شخص كوري وقال: أنا أريد أني أدخل في الإسلام، قلنا: يا مرحبا، ولا نريد أن نفرط بهذه اللحظة، ما نريد نقول لك تعال مرنا بكرة في المكتب ولا تعالنا في الليل، خلنا ربما الرجل يموت خلال دقائق، من يدري. مثل ما ذكر الذهبي في السير، ذكر أن الحسن بن صالح وهو رجل عابد قال: كان نصرانيا وكان له أخ نصراني، قال: فجاء هذان الأخوان إلى شيخ ليدخل في الإسلام، فقال لهم هذا الشيخ إمام المسجد: قال: اصبرا، فإنه سيأتي البلد الحسن البصري بعد شهر فأسلم على يده. يقول: خلال الشهر مات واحد منهم، طيب ليش ما خليته يسلم الآن؟ والحسن البصري إذا جاء علمهم الدين وفقههم، لازم نطق الشهادتين أمام الحسن البصري. فكذلك أفرض هذا دخل كوري مثلا وجاء، قلنا يا جماعة، قلنا نتكلم إنجليزي، قال لا، يا جماعة من فيكم يعرف يتكلم؟ فقال واحد أنا ما أعرف، أنا أعرف أترجم مثلا من الفرنسي إلى الكوري لكن ما أعرف عربي ولا أعرف إنجليزي. قلنا تعال، من فيكم يعرف فرنسي؟ قال واحد أنا أعرف ألماني، أعرف أترجم من الألماني إلى الفرنسي. قلنا تعال، وقفنا جنبه، هذا الحين مترجمين، من منكم يا جماعة يعرف ألماني يكلم هذا حتى يكلم هذا فرنسي ثم هذا فرنسي يترجم كوري؟ جانا واحد قال أنا أعرف أترجم من الإنجليزي إلى الألماني. طيب تعال، وقفناه، ها من فيكم يعرف يترجم من العربي إلى الإنجليزي؟ وجانا واحد تفضل. فصرنا نقول كلام بالعربي ويترجم للإنجليزي ثم يترجم هذاك بالإنجليزي إلى الألماني، ثم اللي بعده يترجم من الألماني إلى الفرنسي، ثم اللي بعده يترجم من الفرنسي إلى الكوري. فنحن الآن حتى نتفاهم مع هذا الكوري احتاجنا كم مترجم؟ 4 أو 5، لأنك ما قدرت تتفاهم معه مباشرة. وربما أحيانا واحد يقول أنا أعرف 5 كلمات كوري، قلنا تعال، قال الثاني والله أنا أعرف 20، تعال أنا. فنوقف ربما 50 واحد حتى كل واحد إذا تكلم هالكوري يلقط كلمة يقول آه الله فهمت، يقول أمي، والثاني قال والله ترى الأخيرة بعد يقول يقتلوني، والثالث يقول، حتى قدرنا نركب أنه خايف من أهله أنه. فأنت أحيانا في اللغات الغريبة النادرة تحتاج إلى زيادة عدد المترجمين حتى تفهم الشخص اللي أمامك، حتى تفهم الشخص اللي أمامك. وأنا أذكر قبل سنوات ذهبت إلى تنزانيا، وتنزانيا دولة أفريقية والأغلبية فيها مسلمون يعني، فسألتهم عن الوثنيين الذين يعيشون في الصحراء، الذين يعبدون الأحجار أو يعبدون الأشجار ونحوه، فقالوا هؤلاء في الصحراء وبعيد ويعني والذهاب إليهم فيه مشقة. المهم شفنا لنا يوم فاضي وذهبنا إليهم، وفعلا كان مكانهم بعيدا، ذهبنا إليهم بالطائرة حتى وصلنا إلى مكان، ثم حتى تدخل حتى تصل إليهم لابد تمر في غابة، وهذه الغابة فيها أيضا بعض المخاطر. فوصلنا إليهم، هؤلاء يعيشون في قبائل، كل قبيلة يجعلون عليهم حصن من جذوع النخل، ويجعلون داخل هذا الحصن أحيانا 10 بيوت 20 بيتا، ويكون في كل بيت 5 6، يعني يصير عدد القبيلة أحيانا 100 أو قريبا منها، وعليهم ملك، لكنهم وثنيين، منهم من يعبدون الأحجار، منهم ناس يعبدون البقر اللي هم يرعونها، من يعني عندهم طباع غريبة، وإذا عطش وإذا جاع أحدهم يأتي عند الثور، حيوان الثور، ويجرح رجله ويرضع من دمه، يمص الدم حتى يشبع، لأنه ما يريد يذبح الثور ويأكل لحمه، فهو يمص الدم، يعني عندهم طباع غريبة. المقصود جئنا ووصلنا إليهم، هؤلاء متعودين أن يأتيهم السياح الأجانب عادة، وغالب السياح أوروبيين، وإذا جاء هؤلاء السياح يقوم هؤلاء ويرقصون رقصات معينة للسياح، رقصات فيها مزمار وكذا ورقص معين، ويعطيهم السياح 10 دولارات 20 دولار يعطونه للملك القبيلة هذا. فجئنا ووصلنا إليهم، حنا سيارتين ومعي مترجم يترجم للغة السواحلية من العربي إلى السواحلي اللي هي لغة أهل تنزانيا وما حولها. فلما وصلنا خرجوا من هذا الحصن الصغير وبدأوا يرقصون، فقلت للمترجم قل لهم وقفوا لا ترقصون، حنا ما جينا نشوف رقص. فجاء المترجم وأخذ يصيح بهم، ما يفهمون، لا يفهمون اللغة السواحلية، عندهم لغة خاصة بهم، لغة الماساي، اسمهم قبائل الماساي، يمكن في اليوتيوب لو واحد يبحث يجد لي صور معهم، يعني العريفي الماساي، العريفي تنزانيا، أو ممكن تلقى شيء من هذا. الشاهد فجاء الملك حقهم وطلع لنا، فقلت للمترجم قل لحنا ما جينا نشوف رقص. فقال الملك طيب أنتم بترقصون لنا؟ قلت لا ما جينا نرقص لكم بعد، لكن احنا بنتكلم معكم. انتم الرقص حقكم هذا كم ياخذ وقت؟ قال ياخذ وقت ربع ساعة. قلنا هالربع ساعة بنعطيك قيمتها، هل تبيع $10 بنعطيك $20، لكن اجمع لنا قومك وخلهم يسمعون منا. فقال طيب، وقاموا صاحبهم وهم اصلا مجتمعين لكنهم سكنوا وركدوا، ولا تكاد تفرق بين الرجل والمرأة في المنظر، لان كلهم لابسين خرق لافينها عليهم، ما يلبسون ثياب عادية، خرق نفس اللون، وكلهم حلق رؤوسهم صفر، فما تفرق بين الرجال والحر، ما في شنب، ما في لحية، ما في، فما تفرق بين الرجل والمرأة. فالشاهد قلت للمترجم، أنا بتكلم مترجم، فقال الملك حقهم قال لا ما يفهمون سواحلي، ما يفهمون إلا لغة الماساي. فقلت للمترجم اللي معي، أنت تعرف ماساي؟ قال لا أنا ما أعرف إلا سواحلي، أترجم من عربي إلى سواحلي. فقلنا للملك حقهم طيب أنت تعرف سواحلي؟ قال نعم لكني ما أعرف عربي، فأنا أنت تكلم عربي وصاحبك يترجم للسواحلي، بعدين أنا أترجم من السواحلي إلى الماساي. شوف، فأنا حتى أتفاهم معهم احتجت إلى رجلين بيني وبينهم، إلى مترجمين، هذا ما يفهم عربي وهذا ما يفهم ماساي. فصرت طبعا حتى تستغلها الربع ساعة، لأن في سياح جايين، فإذا جاء سياح بيتركونا بيروحون يرقصون لهم، فأنا لازم في هالربع ساعة أنتهي. فمعناه ليس لي إلا 5 دقائق من هذه الربع ساعة، فصرت أتكلم عربي وصاحبي يترجم للسواحلي، ثم يترجم من السواحلي إلى الماساي. إذا ترجم للماساي رأيت التأثر، رأيت في وجوههم أنهم فهموا الآن، تأثروا. فرأيت إن هال5 دقائق ماذا تقول لهم؟ كيف تشرح الإسلام في 5 دقائق؟ بعدين عند قوم هذه أول وآخر مرة تشوفهم، وربما قوم ما رأوا عربيا من قبل اليوم، ربما ما رأوا مسلما ولا سمعوا بالإسلام، ما يدروا وش حنا جايينهم لابسين ثياب وما يدري وش أنت، وأنا كان علي غترتي بعد. فتكلمت معهم عن إجابة الثلاثة أسئلة التي تحير العالم: من خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين نصير؟ من خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ ليش خلقنا؟ أنت ربي خلقنا لأنك تحتاج عبادتنا، خلقتنا لتمتحننا، لماذا خلقتنا يا ربي؟ وبعد خلقنا وين نروح؟ اللي مات قبل شهر وين راح؟ واللي مات قبل سنة وين راح؟ أنت أبوك وين راح لما مات؟ وأنت جدك وينها الآن؟ أنت ولدك لما مات وين راح؟ فتكلمت عن الخالق ويعني عظمته سبحانه وتعالى، ثم عن خلقنا، إيش الغاية من خلقنا أصلا، وأن المقصود من خلق الناس هو عبادتهم لله تعالى وحده لا شريك له، وتعظيمه جل وعلا، وأن الله تعالى ما خلقنا حاجة إلينا ولا خوفا منا، إنما خلقنا سبحانه وتعالى لنعمر الأرض بالعبادة. الأرض موجودة، أراد الله تعالى يضع فيها مخلوقات تعبده، فاختارنا، خلقنا ووضعنا في الأرض، وخلق السماوات وحطها فوق الأرض، وخلق الأرض وخلق الجبال، ثم عرض الأمانة على كل هالمخلوقات. الأمانة يعني عمارة الأرض والعبادة فيها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. كان ممكن الجبال ترى تكون هي المتحكمة في الأرض وتتحكم فينا الجبال، لكن كل هذه فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. ولذلك الإنسان لما حمل الأمانة، لما تكفل بالعبادة وقال يا ربي أنا أتكفل بعبادة، أنا يا ربي اللي أبني المساجد وأصلي وأصوم وأتعبد وأدعو إلى الله، أنا يا ربي الذي أقوم بكذا وكذا، أنا يا ربي، لما تكفل الإنسان بها سخر الله له بقية الأشياء، فصارت الجبال طوع أمر الإنسان، يكسر في الجبال ويأخذ حجارته ويبني لنفسه بيتا، يخرق في الجبال ويبني فيها ويضع فيها مثلا يعني ما يشاء من كهوف ونحو ذلك، سخر الله الجبال للإنسان، وسخر الأرض فصار يحفر الأرض ويحرث الأرض ويستخرج الماء ويدق راس الأرض ويطلع الماء ويطلع منها الزرع. سخرت الأرض للإنسان، وسخر الله له السماء فصارت الشمس تدور في السماء وصار المطر ينزل من السماء. سخر الله هذه الأشياء عشانك أنت يا الإنسان، لأن الله خلقك وضعك في الأرض، المطلوب منك اعبدني واعمر الأرض. ولذلك قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلى أين نصير يعني بعد الموت؟ وين نروح؟ كل واحد يفنى وينتهي، ولا فيه حساب وعقاب وجنة ونار وفي أشياء تصير؟ نعم في أشياء تحدث وتحصل، والله تعالى يفعل بها ما يشاء جل في علاه. ولذلك هذه الثلاثة أسئلة إذا تسأل أي إنسان لا يدين بالإسلام أو ربما أيضا يكون عنده إلحاد، تجد أنه متحير في التعامل معها، ما يدري كيف يتعامل معها. فالشاهد أن هؤلاء الماساي أنا حتى أتحدث معهم احتجت إلى مترجمين بيني وبينهم، لأن لغتهم غريبة. أفرض أن ملكهم مثلا ما يفهم سواحلي، ما يفهم الإنجليزي مثلا، كان بنحتاج واحد يجي يترجم من سواحلي إلى إنجليزي حتى هو يفهم إنجليزي ويترجمه الربعة. أفرض ما يفهم إلا فرنسي، ما يحتاج مترجم رابع. فكلما صارت اللغة عند الشخص اللي أمامك غريبة وغير مستعملة كثيرا، سوف تحتاج إلى مترجمين أكثر. ذو القرنين لما جاء يتفاهم مع هؤلاء، أنتم إيش قصتكم جالسين بين هالجبال؟ بدوا يتكلمون معه، لا لا لا لا لا يا جماعة وش هاللغة، ما فهمتكم. يفهمونه، فيه يتعرضون المساكين لمشكلة يبغونه يحلها وهو ما يفهم ماذا يريدون. حتى ولذلك قال الله لا يكادون يفقهون قولا، ما طاعوا يفهمون. فصار ذو القرنين ينادي من هالمترجمين، يا جماعة دبروني، هؤلاء ماذا يقولون؟ وش هاللغة الغريبة؟ وإذا بهم يعانون من مشكلة. إيش المشكلة هذه؟ المشكلة أن في قبيلتين عندهم متسلطين عليهم، يحرقون زروعهم ويهتكون أعراضهم ويأكلون أموالهم وينهبون حليهم، وقد قلبوا حياتهم جحيما. فهم يعانون من هالمشكلة، رأوا هالرجل الصالح اللي وجهه السمح، قالوا تعال أنقذنا نرجوك من هالقبيلتين اللي مسلطين علينا. قالوا يا ذا القرنين، الحمد لله فهمنا، ها ماذا تريدون؟ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج ليسا رجلين، هما قبيلتان، واحدة اسمها يأجوج والثانية مأجوج، قبائل. كمان في قبيلة اليوم قبيلة كذا وقبيلة كذا وكذا، هؤلاء قبائل. وهؤلاء فيهم حركة زايدة، ولذلك مأجوج ويأجوج ومأجوج مشتق من أججت النار، يعني أشعلتها. كما أن النار تشتعل ما توقف، كذلك هم فيهم نوع من التسلط والأذى، فسموا بيأجوج ومأجوج. وأعداد يأجوج ومأجوج كثيرة جدا، وكانوا يسكنون في هذا الموطن مع هؤلاء ويؤذونهم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ الخرج يعني نجمع لك قطة، نجمع لك خراج منا، مكافأة نعطيك إياها عشان تقدم لنا خدمة، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. أنت أكيد لن تشتغل ببلاش يا ذا القرنين، ما في أحد يشتغل ببلاش، حتى المصلي ما يصلي إلا طلبا للأجر. إحنا يا ذا القرنين بنجمع لك شيء نعطيك إياه. المرأة هذه عندها حلي بنعطيك إياه، هالمرأة الثانية عندها بقرة بقرتين بناخذها، هالرجل هذا عنده كذا ثياب وكذا بنعطيك إياها، بنجمع لك شيء ونعطيك إياه كأجرة على أنك تقدم لنا خدمة، وهي أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدا، يصير إحنا عن يميننا سد وعن يسارنا سد ورائنا سد، يصير مالنا لمخرج واحد يكفينا، فكنا بس من يأجوج ومأجوج اللي ورانا، اجعل ابني بيننا وبينهم سدا. وبنعطيك خرج، هل نجعل لك خرجا؟ يعني نجعل لك مالا نستخرجه من أموالنا ونعطيك إياه، هذا معنى هل نجعل لك خرجا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ماذا قال ذو القرنين؟ هل قال كم تعطوني؟ وش نوع الأموال اللي تجمعون لي؟ ما مقدار الحلي اللي تعطوني إياها؟ هل فكر في أموالهم؟ لا، نظر إليهم وإذا هم ناس مساكين ضعوف، يعني أنتم تعطوني إيش يعني؟ مثل لما يصير واحد فرضا راكب سيارة مثلا تسوالها فرضا 200 أو 300 ألف، ويجي يوصل له مثلا إنسان واضح عليه الحاجة والفقر وكذا، ويوصله من أول الشارع إلى آخره، ثم هذاك يطلع له ريالين بيعطيه إياه، من الدناءة أن صاحب السيارة يأخذ الريالين أجرة. مفترض تقول يا الله الله يا أخي إلا جزاك الله خير خلها لك، إلا بعطيك زودا عليها هدية بعد. الحين الله تعالى نعمك وأعطاك السيارة اللي لو مبلغها عند هذا الرجل لتغير حاله، لو ربع مبلغها عنده كان تغير حاله، وتأخذ منها الريالين والله مغنيك عنها. ولذلك ذو القرنين لما قالوا له بنجمع لك، انجمع لك من هنا بقرة ومن هنا حلي ومن هنا، قال ما مكنني فيه ربي خير، اللي الله معطيني أحسن. وتعطوني ايش؟ بقر؟ أبشركم ان الله أعطاني من الدواب ما يزيد عن حاجتي. تعطوني ايش؟ ذهب جمعته من هالمرأة، خاتم ومن هذه قلادة ومن هذه كذا، أبشركم ان الله أعطاني أضعاف هالذهب. شو تعطوني؟ تعطوني ملابس؟ أبشركم ان الله وسع علي من الملابس شيء يكفيني ويغطيني. ما مكنني فيه ربي خير، يعني اللي الله أعطاني يغنيني عنكم، مثل ما قال سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أعطاه الله ملكا ما أعطاه لأحد من بعده أبدا، ملك سليمان عظيم. بلقيس في اليمن لما أرسل إليها سليمان رسالة يدعوها فيها إلى التوحيد واتركي عنك الشرك، أرسلت إليه هدايا، يعني كأنها تقول يا سليمان خلنا بنبقى على شركنا وعلى عبادتنا للشمس وكل سنة بنرسل لك هدايا. إيش قال سليمان؟ قال أتمدونني بمال؟ قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، لما وصلت الأموال إلى سليمان إيش قال؟ قال أتمدونني بمال؟ تعطوني ذهب؟ أنا غرقان بالذهب. تعطوني حرير؟ أنا غرقان بالحرير. فلوس طعام عندي كثير. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهنا ذو القرنين يقول الله يكثر خيركم، خلوا فلوسكم لكم، أبشركم من الله مغنيني. وإذا الله تعالى أنعم عليك بنعمة فأحسن بها إلى عباد الله. أي نعمة الله تعالى وسع عليك فيها؟ استشعر نفسك لو أنك مكان هذا المحتاج. والله أحيانا وأنا مثلا أمشي سيارتي مثلا في الرياض ولا في غيرها، ثم أجد شخص أحيانا في شدة الحر يمشي، وأحيانا ربما معه بعد عفش، تلقى مثلا طالع من الرياض لقرية قريبة من الرياض مثلا اللي 50 كيلو 60 كيلو، وهذا واقف يمشي في هذه الشمس في شدة الحر، أحيانا الحرارة فوق 50، فأقف له وأقول في نفسي سبحان الله لو أن الله اختارني أنا أني أنا أكون مكانه وأنه مكاني، بماذا أنا كنت أتمنى أن يتعامل معي هذا الرجل؟ بماذا أتمنى؟ أتمنى أنه يتعامل معي بأسلوب لطيف ويعطيني منديل أمسح عرقي، وإن كان معي ماء في السيارة تفضل بالريقك، وإذا وصلت إن كنت مقتدرا تصدقت عليه بشيء. لأني أتخيل كيف لو أن الله اختارني وخلاني أنا مكانك وأنت مكاني، في أحد اختار يا جماعة أين يولد؟ ولا اخترت شكلك، ولا اخترت لغتك، ولا اخترت لونك أو قبيلتك أو نسبك أو أسرتك؟ ما حد اختار. الله تعالى خلقكم كما يشاء سبحانه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار انك من الشرق وهذا من الغرب، يختار. كما اختار الله ان هذا الزرع يزرع في البلد الفلاني وهذا الزرع يزرع هنا، كذلك الله اختار ان تولد هنا وان تولد هنا. تخيل لو ان الله تعالى جعلك مكانه. ولذلك ذو القرنين لما رأها الضعوف المساكين، هذا يجيب له شوية ذهب، تكفى فكنا من يأجوج وماجوج، خذ هذا ذهب زوجتي، وهذا جايب له ملابس، تفضل هالملابس بس فكنا من يأجوج وماجوج. قال بدخلوا حلالكم عندكم، أبشركم من الله مغنيني، وإني بساعدكم عشان ربي يزيدني، ما مكنني فيه ربي خير، يعني خير مما تعطوني، فأعينوني بقوة لكن ساعدوني. ما هو تجلسون الواحد يتبطح ويقعد وأنا قاعد أشتغل لكم، قوموا واشتغلوا. وهذا هو الواجب يا جماعة، أن تعود غيرك أنك ما تشتغل له دائما. يعني حتى لو جاك واحد من عيالك قال يبا مثلا أنا جوالي خربان وعطني 20 ريال بصلح، ولا 30 ريال بصلحه، قل طيب أنا بعطيك لكن بكلفك بشغلة، ما هي؟ افعل كذا في البيت، كلفه بأمر يحس أني أنا حتى طلع الفلوس اشتغلت. يقول لي واحد من الأصدقاء يقول طلعت مرة من مطعم أو لا بيدخل المطعم، يقول وجاء واحد وقال لي أنا فقير ومسكين وعطني فقلت طيب أنت ما شاء الله جسمك يعني زين ورا ما تشتغل؟ قال والله ما لقيت أي شغلة. قال اشتغل أي شغلة طلع لك في اليوم 20-30 ريال حق أكلك. قال ما لقيت دبرني، يعني اتوقع لو لقيت أبقى أشحد منك. يقول فقلت له طيب أنا بعطيك 20 ريال. قال الله يجزاك خير. قلت لكن أريد منك شغل ما يكلفك 20 دقيقة. قال إيش؟ يقول وافتح الشنطة حق سيارتي وطلع سطل موية وفوطة جاهزة في السيارة، قلت عب هذه موية وغسل السيارة، أنا بأدخل بتغدى أو بتعشى 20 دقيقة وبطلع وأعطيك 20 ريال، ما هو ب10 ريال، بعطيك الناس يأخذون 10 بعطيك 20. لكن غسل، مش تقول ما لقيت شغل، اتفضل هذه مويه وغسل السياره لين اطلع. ما في احد يقول ما اعرف اغسل سياره. فقال لا ما ابغى. هماك تقول ما لقيت شغل، واني لو القى شغل ما شحت من الناس. يا اخي خير كسب الرجل من كسب يده، خذ اشتغل واعطيك 30. قال لا ما ابغى وتولى. تعويد الناس على ان ياكلوا من كسب ايديهم هذا مهم. ولذلك ذو القرنين قالوا له ابن لنا سد، قال ابني سد بس قوموا اشتغلوا معي، قوموا اشتغلوا معي. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، أعطوني قطع الحديد. وقاموا يجيبون له يحملون من قطع الحديد، وهو مع جنوده يضعون الحديد بعضه فوق بعض، وجعلوا يصفونها فوق بعضها البعض. نتوقف الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Amen. الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. بارك الله فيك، جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم نبيا. فذو القرنين أراد منهم أن يعملوا معه، أن يشتغلوا معه. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هم يبغون سد مثل الجبل، هو ما يقدر يبني جبل، هذا خلق الله. قال أنا بردم المكان بينكم وبينهم. طيب ماذا تفعل؟ آتوني زبر الحديد، آتوني زبر الحديد. زبر يعني قطع، وجابوا له القطع وقام يحطها القطعة فوق القطعة فوق القطعة حتى بنى جدار قطع حديد. لكن قطع الحديد هذه ممكن يأتيها سيل، ممكن يأتيها ريح قوية تطيح بعض القطع الصغار ولا يتهدم، لابد يضع بينها شيء يمسكها. قال الله آتوني زبر الحديد حتى إذا بلغ بين الصدفين قال انفخوا. صدفين يعني ساوى بين الجبل الأيمن والجبل الأيسر، رفع الجدار هذا حتى صار متساوي بين الجبل الأيمن والأيسر الصدفين. قال انفخوا، انفخوا يعني اشعلوا نار. وجاءوا بهالحطب وصاروا يدخلونه بين الحديد ثم اشعلوا النار، وصار الحديد ملتهب حتى اذا جعله نارا، درجة غليان الحديد فوق 1000 درجة مئوية. فلما قام الحديد يغلي وبدأ يحمر حتى اذا جعله نارا صار يشتب كله، قال آتوني أفرغ عليه قطرا. القطر هو النحاس المذاب، وجاب النحاس المذاب وصار يصبه فوق الحديد، وصار النحاس يذوب فوق الحديد ويدخل في الفجوات اللي بين الحديد حتى صارت قطع الحديد كأنها حجارة، والنحاس اللي بينها كأنها اسمنت يمسكها. قال آتوني أفرغ عليه قطرا. لما خلص الشغل وبرد الحديد وبرد النحاس، ما قال ذو القرنين مع السلامة هو مشى، لا، يبغى يتأكد من شغله وشغله مضبوط ولا لا. ولذلك جلس ذو القرنين إلى بكرة بيشوف إذا جاءوا يأجوج ومأجوج ماذا سيفعلون. قال الله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لما جاء يأجوج ومأجوج لي تنفيذ ما يفعلونه يوميا من الإفساد، وجدوا أمامهم هالجدار، قالوا بنصعد فوق الجدار. فما استطاعوا أن يظهروه، يعني أنهم يقفزون من فوقه. لما وجدوا أنهم ما قدروا يطلعون من فوق الجدار، قالوا بنحفر لنا في حفرة ويضربون يضربون وما استطاعوا له نقبة. وهذا من إتقان العمل. لذلك أي إنسان يعمل لآخر يجب أنك تتقن عملك، ما يجوز الغش. كم من أشخاص يا جماعة يجي مثلا يصلح سيارتك ثم الأشياء اللي داخل السيارة اللي أنت ما تشوفها يحط لك أي شيء كذا، أشياء تجارية ولا أسلاك ما يشبكها زين، ولا يقول لك يلا توكل على الله وحاسبني، ولا يخرب عندك كمبيوتر وتوديه ثم يفعل فيه أشياء أنت يعبث بها وأنت ما تدري. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. صحيح إن صاحب العمل ما يراك لكن الله يراك. أو واحد يبني بيت لشخص في تمديدات كهربائية داخله، في سباكة وفي أمور ما يدري عنها الشخص، أنت اللي تدري عنها. أحيانا لفة اللزق على السلك الداخلي لو تخففت شوي ضرب الكهرب وشوط يمكن يحترق البيت عقب شهر شهرين من سكنه، وهو لا يعلم صاحب البيت انك ما اتقنت عملك، لكن الله يراك. وكم من انسان يعني ما كان امينا في اتقان ما امره الله تعالى به فادى ذلك الى مفاسد يحاسب عنها. ولذلك ذو القرنين لما خلص الجدار ما ذهب، لا، قاعد ينتظر. لما شاف الجدار الشغل مضبوط وان يأجوج وماجوج ما استطاعوا انهم يتجاوزوه، قال هذا رحمة من ربي ما قال هذا بقوتي، شفتوا شغلي كيف، شفتوا معرفتي، شفتوا خبرتي، لا، قال ترى هذا رحمة من الله، مو بعملي أنا، هذا فضل الله عليكم، هذا كرم الله، الله اللي رحمكم لأنكم مساكين، والله ربي ساعدكم. دائما أرجع الفضل إلى الله، لا ترجعه إلى ذكائك ولا إلى معرفتك، وهذا مهم يا جماعة. كلما كان الإنسان أكثر اعترافا بفضل الله ونعمة الله عليه وتوفيق الله له زاده الله. لكن قارون لما قال أوتيته على علم عندي، قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، يلا خل علمك يطلعك من الأرض يا قارون، ما قال له هذا فضل الله علي، قال أوتيته على علم عندي. الإنسان إذا وفقه الله لشيء قال يا ربي لك الحمد، أنت اللي وفقتني يا ربي، أنت اللي هديتني إلى أن أصنع كذا وكذا. ولذلك ذو القرنين لما رأى الشغل مضبوط قال هذا رحمة من ربي، لكن ترى هالشغل ما هو باقي، في يوم قيامة، فإذا جاء وعد ربي جعل هالحديد الذي ترون والنحاس الذي ترون وهذه القوة اللي ترون جعله دكا، كل هذا بيصير دك تراب، وكان وعد ربي حقا. قال الله وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الآيات ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحوال يأجوج وماجوج في آخر الزمان. ويأجوج وماجوج أيها الإخوة والأخوات هم قوم من البشر، من بني آدم، من بني آدم، من البشر، لكن اسمهم يأجوج وماجوج، مثل ما اسم هؤلاء كذا ولا كذا، قبائل متعددة، هؤلاء اسمهم يأجوج وماجوج، يعني ما في شيء غريب، وهم قوم من البشر لكنهم غير مسلمين. وفي آخر الزمان يتسلطون على الناس، في آخر الزمان يأجوج وماجوج يصير معهم قوة يتسلطون على الناس، يبدون يعني يفتحون البلدان اللي حولهم ويقاتلونهم حتى يكادوا أن يحتلوا الأرض كلها من قوتهم. ويقول الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب إيش ينسلون واقترب الوعد الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر الزمان خروج يأجوج ومأجوج، وأيضا نحن في كل صلاة نستعيذ بالله من يأجوج ومأجوج. ولذلك الإنسان في آخر الصلاة ماذا يقول؟ يستعيذ بالله من أربع. لما تقول إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من إيش الأربع؟ من عذاب في النار، ومن عذاب في القبر، ومن فتنة المسيح الدجال وقبلها، ومن فتنة المحيا والممات. وش فتنة المحيا والممات؟ قالوا فتنة المحيا والممات يأجوج وماجوج. لاحظ أنهم من فتنتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن نستعيذ بالله تعالى منهم في كل صلاة، في آخر الصلاة، والدعاء لا يرد في دبر الصلاة المكتوبة، يعني في آخر الصلاة المكتوبة. فهم ترى قوم عاديين. قد يقول البعض طيب وين هالسد؟ هو اليوم يعني الاكتشافات الحديثة انتشرت، وجوجل، والأقمار الصناعية الدقيقة التي تسبح في الفضاء اليوم تستطيع أن تكتشف كل شيء. كيف ما اكتشفت هذا السد؟ ربما أن هذا السد موجود لكن ما اكتشفه ولا عرفه. وهناك أشياء تحدث في العالم الناس إلى اليوم لا يعرفون ما هي وماذا حصل وما هو كنهها، يعني مثلث برمودا مثلا إلى الآن يعتبر سر، وما يذكر حوله من أساطير وكلام طويل. في بعض الأسرار لا تزال موجودة في العالم، ربما كان هذا قد أغفل الله الناس عن الالتفات إليه، لكنه موجود. كيف شكله وما هو طبيعته وكذا، ذكر بعض الأمور حوله لكن لا يعول عليها لأن ما فيها أدلة صريحة يعني. لكن فيه سد وفيه يأجوج ومأجوج. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن يأجوج ومأجوج كل يوم يحاولون أن ينقبوا هذا السد، وأنهم في كل يوم يحفرون فيه، فإذا كادوا أن يبلغوا إلى آخره قالوا نكمل من غد، فإذا جاءوا من غد وإذا هو رجع كما كان، فيقولون يحفرون ثم يقولون بكرا نكمل، إذا جاء بكرا لرجع مثل ما كان، فإذا أراد الله أن يأذن لهم بالخروج ألهم أحدهم أن يقول إن شاء الله، بكرا نكمل إن شاء الله. فإذا جاءوا وإذا هو على حاله على ما حفروه بالأمس، فيكملون الحفر ويخرجون إلى النهر. وقصة يأجوج ومأجوج عموما طويلة، لعل الله يسر لها إن شاء الله يعني لقاءنا آخر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولإخواننا وأهلنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته تجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للحق وأهله في بلاد اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم وانصر جنودنا على الحدود، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم يا حي يا قيوم وتقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اصلح أحوال إخواننا في بلاد الشام، اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا، واجمع الخير والهدى كلمتهم يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك أن تحفظ وتوفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم احفظهما بحفظك وكلأهما برعايتك وأيدهما بتأييدك يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك أن تحفظ رفحة وأهلها من كل سوء، اللهم احفظ رفحة وأهلها من كل سوء، اللهم اعمر ديارهم بالخير، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم اجمع الخير والهدى كلمتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا مجللا عاما غير خاص نافعا غير ضار، اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم انزل علينا من بركات السماء، اللهم اخرج لنا من خيرات الارض، اللهم اروي ارضنا، اللهم اروي ارضنا، اللهم اروي ارضنا، اللهم انفعنا به يا حي يا قيوم، اللهم اجعل فيما تنزله علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا الى حين، اللهم اجعله غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا يا